تربية. شيخ، ما هي الشروط التي يجب توافرها قبل قيام أي تكتل سلفي؟ الشروط هو التصفية والتربية، وعندك محاضرة هنا. السؤال الثاني، مفهوم أظن الجواب باختصار؟ اختصار. مفهوم الجواب عندك؟ إذا يوجد أشرطة لا لا، قبل ما أجيك الآن لما بقول لك التصفية والتربية، مفهوم هذا الجواب؟ السؤال الثاني.